الحرم اختص طعام والدم للصوم، إن يعقد نكاحا محرم فباطل، وقطع نبت حرم رطب وقلعا دون عذر حرم. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى عما يلزم من فعل شيئا من محظورات الإحرام، بين في هذا البيت ما يختص بالحرم من خصال الفدية وما لا يختص به، فقال بالحرم اختص طعام والدم، لأن الله سبحانه وتعالى قال كما في آية الصيد: هديا بالغ الكعبة، والكعبة المقصود بها الحرم، فخص الدم بالكعبة والطعام بدل عنه. مراعاة لمساكين الحرم. أما الصوم فلا حاجة للمساكين فيه، فلم يختص بالحرم، فله أن يصوم حيث شاء إلا ما سبق من إيجاب 3 أيام في الحج كما سبق، فذلك للزمان وليس للمكان، يعني له أن يصومها في غير الحرم لو أحرم ثم خرج، لكن غالبا ما يوافق أنه في الحرم للصوم. ثم تكلم عن ما يترتب على عقد المحرم للنكاح، قال: إن يعقد نكاحا محرم فباطل، وهذا المحظور الوحيد الذي لا تترتب عليه فدية من محظورات الإحرام، عقد النكاح لا تترتب عليه الفدية، لأن البطلان فيه يكفي، عقد فسد لأجل الإحرام فلم تترتب عليه الفدية. إن يعقد نكاحا محرم فباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، والنهي يقتضي الفساد. ويستوي في ذلك إذا كان المحرم ناكحا أو منكوحا، عاقدا أو معقودا عليه بولاية أو بوكالة، فلا ينكح ولا ينكح، لا يزوج ولا يتزوج، فباطل للحديث. ثم انتقل إلى ما يحرم بسبب الوقعة، بسبب الحرم، فقال: وقطع نبت حرمي رطب وقلعا دون عذر حرمي، أي حرم قطع نبت الحرم الرطب وحرم قلعه. الأحاديث في الصحيحين وخارجهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يختلى خلاه، أي لا يقطع حشيشه. ويستوي في هذا الحل الحلال والمحرم، فلا يجوز له قطع نبت الحرم، لكن قيده بكونه رطبا، أما إذا كان يابسا فيجوز قطعه، يجوز قطعه، أما قلعه فلا يجوز إلا إذا كانت جذوره يابسة، فإذا كانت الجذور وما نما عليها يابس جاز القلع والقطع، وإذا كان الجذر رطبا والنبت يابسا جاز قلع اليابس ولم يجز قلع الرطب. والمقصود بالنبات هنا ما من شأنه أن يستنبته الآدميون ولو نبت بنفسه، ما جرت العادة أن الآدمي يستنبت هذا ويطلب إنباته، فإنه لا يجوز قلعه ولا قطعه وإن نبت بنفسه، إلا إن ضر، إن ضر بأن تأذى منه الناس، كان نبت في الطريق واحتاج الناس للمرور في الطريق فلهم قطعه بقدر المصلحة. ولذلك قال رحمه الله تعالى: دون عذر حرمي. والمقصود بالحرم هنا في هذا البيت الحرم بعمومه، الشامل للحرم المدني، الشامل للحرم المدني، لكن الحرم المكي يجب ضمان ما قطع منه بخلاف الحرم المدني فلا يضمن ما قطع منه. الحرم المكي يضمن شجره إذا قطع أو قلع، وكذلك نبته، فالشجرة كما يقول الحنابلة والشافعية الشجرة الكبيرة تضمن ببدنة أو بقرة، والصغيرة تضمن بشاة، وما كان دون ذلك يعني بتقويم العدول يضمن بالقيمة. أما النبات وهو ما ليس بالشجر فيضمن بالقيمة. هذا في حرم مكة. أما في حرم المدينة فحرام قطعه لكنه لا يضمن. قد وردت الأحاديث لكن ليس ضمانا. وردت الحديث حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح أنه أخذ ثياب العبد الذي كان يخبط وجده يخبط شجرا في المدينة فأخذ ثيابه وسلاحه يعني ما كان معه من متاع فلما جاءه أهله يطلبونه ما أخذ من المال قال لا أدع شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هل هو من باب الضمان أو هو من باب التعزير هذا محل كلام عند أهل العلم. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الحج. هناك أبيات يذكرونها دائما يقولون ينبغي لكل طالب علم أن يحفظها. فيها ترتيب الدماء في الحج لأن الدماء كما سبق معنا من قبل ذكرها صاحب الزبد رحمه الله تعالى مفرقة لم يذكرها مجموعة كما أنه لم يذكرها مرتبة أيضا من حيث الترتيب فيها والتعديل. فهذه الأبيات ينبغي أن نحفظها لتتم الفائدة في حفظ كتاب الحج. ها؟ قد نظمها ابن المقري قال رحمه الله أربعة دماء حج تحصر أولها المرتب المقدر. يقول أربعة دماء في الحج سبقت معنا الحديث عنها الدم الأول الدم المرتب المقدر والدم الثاني دم الترتيب والتعديل والدم الثالث دم التخيير والتعديل والدم الرابع دم التخيير والتقدير. فهذه أربعة مصطلحات كذا أربعة مصطلحات. الأول اكتبوا معي المرتب المقدر والثاني المرتب المعدل والثالث المخير المعدل والرابع المخير المقدر. ثم سيشرد هذه الأربعة في نظم سهل بديع ينبغي أن يحفظ. أولها يقول المرتب المقدر المرتب المقدر. المرتب يعني الذي لا يجوز العدول عنه إلى بدله إلا عند العجز فيجب فيه مراعاة الترتيب فلا يعدل عنه إلا عند العجز عنه كما سبق معنا في دم التمتع. دم التمتع مثلا قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع كذا. فلا ينتقل البدل وهي صيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلا إذا لم يجد قال فمن لم يجد. فهذا معنى مرتب هذا معنى مرتب أنه لا يعدل عنه إلا عند العجز. ثم مع الترتيب هذا قد يكون مقدر يسمى دم ترتيب وتقدير وقد يكون معدل. إيش معنى مقدر؟ يعني البدل عنه عن هذا الدم مقدر من الشارع كما في دم التمتع مثلا مقدر من الشارع. قال فمن لم يجد فالصيام كم؟ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. إذا البدل مقدر من الشرع وهو صيام عشرة أيام فيسمى دم ترتيب وتقدير مرتب مقدر. وأحيانا يكون مرتب معدل مرتب يعني لا يجوز العدول عنه إلا عند العجز ومع كونه مرتب يكون معدل يعني البدل غير مقدر من جهة الشارع وإنما يرجع فيه للعدول لمعرفة القيمة. ك كما سبق معنا في الجماع في الحج. الجماع ايش الكفارة؟ ها ايش قال؟ ها ايوه كفره بدنه ان لم يجد، قال كذا ان لم يجد، معنى ذلك انه ايش؟ مرتب، فلا يعدين على الاول الا اذا لم يجده، يعدين الى الثاني كذا، لكن بعدين اذا لم يجد الثاني اذا لم يجد الثالث سيرجع في الاخير الى الصيام كذا. كم سيصوم؟ بعدد يخرج طعامه، صح كذا؟ يخرج طعامه، والطعام هذا بماذا؟ بالقيمة، والقيمة هذه يرجع فيها إلى العدول، هذا معنى التعديل، يرجع فيها القيمة، والقيمة تعرف عن العدول، ثم بعد ذلك يرجع إلى الصيام الذي سيصومه إلى معرفة أيضا عدد الأمداد من خلال هذه القيمة، فيسمى دم ترتيب وما وتعديل وتعديل، لأن البدل غير مقدر، يختلف باختلاف هذه القيمة، قد يزيد وقد ينقص. والثالث مخير معدل كدم كفارة الجماع، سيأتينا ها؟ نعم، الجماع المفسد، الجماع المفسد. الثالث المخير المعدل، المخير يعني الذي يجوز له أن يعدل عنه إلى البدل مع القدرة عليه، مع القدرة عليه، يسمى دم تخير، له أن يفعله وله أن يفعل البدل. هل تذكرون مثال لهذا؟ تخير، تخير، تخير، كفارة الأذى، كفارة الأذى على التخير، نعم، كفارة الصيد أيضا التي مرت معنا كذا، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم كذا. بعدين ايش قال؟ أو قلنا هذه للتخير كذا، فله أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا، أو، فهذا معنى التخير، لا يتعين الأول، له أن يعدل عنه إلى البدل مع قدرته عليه، فهذا معنى التخير، لكنه مع التخير قد يكون معدلا، مع التخير قد يكون معدلا، كما في جزاء الصيد، في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فيرجع إذن إلى التعديل، يرجع إلى معرفة القيمة عن طريق العدول، ثم بهذه القيمة يشترى الطعام، وبعدد الأمداد يصوم. فاجتمع في دم الصيد، اجتمع في دم الصيد ها وصفان، إيش هما؟ التخيير وإيش؟ والتعديل، التخيير والتعديل. والدم الرابع والأخير التخيير والتقدير، يعني يجتمع فيه وصفان، كونه مخير وكونه مقدر، وهذا مثل محظورات الإحرام. كان في حديث كعب، حديث كعب خيره النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يذبح شاة كذا أو إيش؟ ها؟ أو يطعم ستة مساكين، إذا البدل مقدر من الشارع كذا، يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم، والصيام مقدر من الشارع كم يوم؟ ثلاثة أيام، فهو مخير بين الخصال الثلاث، والبدل البدل إيش؟ والبدل مقدر، فيسمى دم تخيير وإيش؟ وتقدير. فهذه أنواع الدماء في الحج، أربعة أنواع جمعها ابن المقري رحمه الله تعالى في نظمين سهل في 14 بيتا تقريبا، فقال: أربعة دماء حج تحصر، أولها المرتب المقدر، تمتع فوت وحج قرن، وترك رمي والمبيت بمنى، وتركه الميقات والمزدلفة، أو لم يودع، أو كمشي أخلفه ناذره، يصوم عند من فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد. هذا النوع الأول، جمعهم في أربع أبيات، أولها قال المرتب المقدر، تمتع يعني دم التمتع، والثاني فوت أي دم الفوات، دم الفوات ها، وليحتلل لفوت وقفة بعمرتين عمل وليقضي معدما كذا. قال وليقضي معدما. هذا الدم يقول دم إيش؟ دم ترتيب. دم ترتيب يتعين عليه الدم ولا يعدل عنه البدل إلا إذا عجز عن الدم. فإن عجز عن البدل ها فيلزمه أن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع. وحج قرنه يعني دم القران. دم القران كما قال صاحبنا في البيت هناك ولازم لمتمتع دم أو قارنه إن كان عنه الحرم ومسافة القصر. كذا دم القران كدم التمتع. دم ترتيب و ها دم ترتيب وإيش وتقدير. قال وترك رمي والمبيت بمنى أي وترك المبيت بمنى وتركه الميقات يعني تركه الإحرام من الميقات والمزدلفة أي وتركه المبيت المزدلفة أو لم يودع أي ترك طواف الوداع أو كمشي أخلفه ناذره إذا نذر أن يمشي بين المشاعر ثم أخلف ركب فقد ترك واجبا أو جبه على نفسه ولم يكن واجبا بصل الشر فيجب عليه دم. في هذه الصور كلها يلزمه دم ترتيب وتقدير. ما هو المقدر؟ قال يصوم إن دما فقد 3 فيه و7 في البلد. يصوم إن دما فقد 3 فيه و7 في البلد. هذا الدم الأول. الدم الثاني إيش قلنا؟ المرتب المعدل. المرتب يعني الذي لا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا عند العاجز. لكن إن عجز وأراد العدول إلى الغير هذا الغير أو هذا البدل غير مقدر من جهة الشرع بل يرجع فيه العدول. يختلف يعني اختلاف الحال. قال والثاني ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطئ حج إن فسد. إذن هو في دمين، في دم الإحصار ودم الوط الذي يفسد الحج. إن لم يجد قومه ثم اشترى. إن لم يجد هذا معنى الترتيب كذا. إن لم يجد قومه. أما إذا كان يجد فإنه يلزمه الدم، يلزمه الدم لأنه دم ترتيب. إن لم يجد قومه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء ثم لعجز عدل ذاك صوما أعني به عن كل مد يوما. فهذا الدم اللي هو دم الترتيب والتعديل يلزمه في دمين. دم الإحصار سبق معنا الإشارة إليه في الزواد صح؟ إيش قال في الزواد عن المحصر؟ ومحصر أحل بنية والحلق معدم. بنية والحلق معدم حصل كذا. معدم هذا الدم الذي يتحلل به المحصر من أي أنواع؟ من المرتب. من المرتب يعني ليس له أن يعدي إلى الصيام. ليس له أن يعدي إلى الصيام ما دام قادرا على الدم كذا معدم. لكن إن عجز عن هذا الدم انتقل إلى البدل. هذا البدل ما هو؟ هذا البدل ما هو؟ هل هو صيام 10 أيام كما يقول الحنابلة عندهم دم ترتيب وإيش وتقدير؟ هل هو صيام 10 أيام أو هو الصيام بحسب القيمة؟ الشافعية يقولون صيام بحسب ماذا؟ بحسب القيمة. فهو دم ترتيب وتعديل. ولذلك قال لك هنا إلا ما يجد قومه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء ثم لعجز عدل ذاك صوما أعني به عن كل مد يوما. ثم انتقل إلى الدم الثالث. قال والثالث التخيير والتعديل. والثالث التخير. ايش معنى التخير يا جمال؟ له ان يعدل عن الدم مع القدره. له ان يعدل عن الدم مع القدره كذا. فهو مخير بينه وبين البدل. والثالث التخير والتعديل يعني البدل غير مقدر من جهه الشرع. والثالث التخير والتعديل في صيد واشجار بلا تكلف. ان شئت فاذبح او فعدل مثل ما عدلت في قيمة ما تقدم. إذن التخيير والتعديل في نوعين من الدماء، في جزاء الصيد، في جزاء الصيد وفي جزاء أشجار الحرم. قال إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت في قيمة ما تقدم. ثم قال وخيرا وقدرا في الرابع النوع الرابع دم التخيير مع التقدير. وخيرا وقدرا في الرابع إن شئت فاذبح أو فجد بآصع للشخص نصف أو فصم ثلاثة فاجتثت ما اجتثته اجتثاثا. ما هي؟ قال في الحلق والقلم وطيب دهن لبس وتقبيل ووطئ ثني. هذا في الحلق والقلم والطيب والدهن هذا قد شرحناه في الزباد كذا. يلزم من حلق ايش؟ واحد من امور ثلاثه كذا، واحد من امور ثلاثه. اذا مخير ولا مقدر مرتب؟ مخير. واحد من امور ثلاثه، هذه الامور الثلاثه مقدره من الشارع ان يرجع فيها الى العدول، مقدره من الشارع، اذا فهو مخير. ايش؟ مخير مقدر. فيما قال في الحلق والقلب والطيب والدهن واللبس والتقبيل اللي هو قال والمس كذا. ايش قال لنا صاحب الزباد؟ كل يوجب تخييره كذا، كل يوجب تخييره ما بين شاة تعطب او آصع ثلاثة كذا. هنا قال لنا ان شئت فاذبح او فجد بآصعي للشخص نصف او فصم ثلاثة تجتثت ما اجتثته اجتثاثا. لبس وتقبيل. ووطء ثني، هذا الذي لم يمر معنا الحديث عنه في الزبد، هذا الذي لم يمر معنا الحديث عنه في الزبد. الوطء ثانية، الوطء ثانية بعد الوقوف وقبل التحللين، بعد الوقوف وقبل التحللين. نحن اتفقنا أن الوطء متى يفسد الحاج يا شباب؟ قبل التحللين، قبل التحللين كذا، سواء كان قبل الوقوف أو بعد الوقوف. فإذا جامع لأول مرة يجامع فإن الحج يفسد بذلك الجماع وتلزمه الكفارة كذا، تلزمه الكفارة كذا. والكفارة هذه من أي نوع من أنواع الدماء؟ كفارة الجماع من أي نوع؟ ها؟ مرتب معدل كذا، مرتب معدل. وفي الزبد بيان أنها مرتب معدل موجود في الزبد. يقول لو جامع ثانية قبل التحلل الأول، أيضا قبل التحللين جامع ثانية، الحج قد فسد كذا، الحج قد فسد. فهذا الوطأ الثاني ليس وطأ مفسدا للحج، الوطأ الثاني لم يصادف إحراما صحيحا حتى يفسده، فيلزم به ما يلزم بسير المحظورات، يلزم به ما يلزم بسائر المحظورات. ووطء ثني أو بين تحليلي ذوي إحرام، أو بين تحليلي ذوي إحرام، يعني إذا وقع الجماع بين التحللين فيلزم فيه ما يلزم بالحلق والقلب. هذه دماء الحج بالتمام، هذه دماء الحج بالتمام. ثم ختمها رحمه الله تعالى بقوله والحمد لله وصلى ربنا على خيار خلقه نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. نعم، لا ذكره هنا، قال تمتع فوت وحج قرن، تمتع فوت وحج قرن وترك رمي المبيت منه. نعم نعم، من النوع الأول، دم الفوات من النوع الأول المرتب المقدر. اكتبوا هذه الأبيات، اكتبوها، وينبغي أنكم تكتبوها في آخر النسخة لتحفظوا من الزبد وتحفظ تتميما للفائدة. هم يقولون كذا، يقولون ينبغي لكل طالب علم أن يحفظها. أيوة، لا لابن المقري، لا لا ما عليه من الكتاب، هذه حاشية قليوبي رحمه الله، موجودة في غالب الشروح، موجودة في غالب الشروح، هذه حاشية القليوبي، موجودة في غالب الشروح المتأخرين. نكتفي بهذا ولا ناخذ شيء من البيوع؟ ها؟ لا لا ها؟ نقرأها نقرأها وتكتبوها. طيب يلا بسم الله يلا بسم الله. أربعة دماء حج تحصر، أربعة دماء حج تحصر، أولها المرتب المقدر، البيت الثاني تمتع فوت وحج قرنا، وترك رمي والمبيت بمنى، البيت الثالث وتركه الميقات والمزدلفة أو لم يودع أو كمشي أخلفه، أو كمشين أو كمشين أخلفه ناذره يصوم إن دمن فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد، إن دمن فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد. ثم قال والثاني ترتيب وتعديل ورد، في محصر ووطي حج إن فسد، إن لم يجد قومه ثم اشترى به طعاما طعمة للفقراء، ثم لعجز عدل ذاك صوما، أعني به عن كل مد يوما، أعني به ثم لعجز عدل ذاك صوما، أعني به عن كل مد يوما. والثالث التخير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف، صيد وأشجار بلا تكلف، إن شئت فاذبح أو فعدل مثل ما عدلت في قيمة ما تقدم، ثم قال في الرابع وخيرا وقدرا في الرابع، إن شئت فاذبح أو فجد بآصعي، للشخص نصف أو فصم ثلاثة، تجتث ما اجتثثته اجتثاثا، في الحلق والقلم وطيب دهني، في الحلق والقلم وطيب دهني، لبس وتقبيل ووطئ ثني، أو بين تحليلي ذوي إحرامي، هذه دماء الحج بالتمام، أو بين تحليلي، البيت الأول في الحلق والقلم وطيب دهني، لبس وتقبيل ووطئ ثني، أو بين تحليلي ذوي إحرامي، ذوي إحرامي، هذه دماء الحج بالتمام. والحمد لله وصلى ربنا على خيار خلقه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الله إن شاء الله الدرس القادم. من الذي يشتي السؤال يا شباب؟ أخاف أن نشعر خلاص اليوم ما؟ ليش؟ لا عندي أربعة. أنت عندك سؤال غدا أقول أنا. ها؟ غدا أقول. شهر واحد على الدرس الثالث. ها؟ هيا حد عنده سؤال في الحاجة يا شباب؟ أما بيت مزدلفة. هل عنده سؤال؟ أنا بيت مزدلفة. أيوة. للرجال. ها؟ للرجال. أيوة. ما عنده مثلا نساء ولا عنده شيء. أيوة. واجب عليه أن يبيت للفجر. عند من هذا؟ عند أبي حنيفة. هذا عند أبي حنيفة. كان مثلا عند الشباب يقول أن يصلي قبل الفجر. أيوة. يا شباب هذا السؤال كي نشوف نصل إيش الحاصل. المبيت في مزدلفة للرجل القادر. المبيت في مزدلفة للرجل القادر. ما هو القدر الواجب وما هو القدر المستحب؟ القدر الواجب والقدر المستحب. ها وليد. الرجل الرجل مش المرأة ولا الضعفة. الرجل القادر. ها؟ ساعة من الليل. طيب قول قول انت ايش قول ايش اللي عندك؟ انا قصا الليل مزدلفه. من اي الليل؟ اول الليل ولا اخر الليل؟ بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل. ايوه لحظه بعد منتصف الليل. وله ان يدفع. وله ان يدفع ولو كان قويا قادرا. لا اذا كان طب ما يقوم بالواجب بعد الساعه ان يدفع. احسنت. لكن استحب له يتم حتى الاستحب. اذا الواجب يتحقق بالحضور جزء من الليل بعد منتصف الليل للقادر ولغير القادر. لكن السنة في حق القادر أن يبقى إلى الفجر ويقف بالمشعر بعد الفجر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة في حق الضعفاء أن يدفعوا بعد منتصف الليل. كذا أحسنت. أيوة. اللمس بشهوة قاسوا على إحنا من الجماعة مقدمات يعني ولا باب شنو بخصوص اللمس بالشهوة محرم لأنه من مقدمات الجماع. أما بدون شهوة ليس عليه شيء. أما بغير شهوة فليس عليه شيء. نعم. لمس المرأة لمس المرأة من غير شهوة في الحج لا يجيب شيئا. قلنا هذه من المسائل التي خلف فيها الحج الوضوء مسألة اللمس. كذا في الوضوء اللمس ناقض الوضوء بشهوة وبغير شهوة. في الحج المحظور هو لمس المرأة بشهوة. فإذا لمسها بشهوة إيش يجب عليه؟ إيش يجب عليه؟ مثل المحظور. ها؟ ترتيب معدل. ترتيب مقدم. ولو لم ينزل. ها؟ ولو لم ينزل بس مجرد اللمس. مجرد اللمس بس. مجرد اللمس. نعم. مجرد اللمس يجب عليه شيء من الأمور الثلاثة. واحد من الأمور الثلاثة. طيب. الشيخ أنا بالنسبة للتوكيد رمي الجمرات على النساء وكذا. أيوة. المذهب عن هل يشترط حضور النساء أو وجودهم في منى والوكيل. أيوة. يقول الرمي التوكيل في الرمي هل يجوز أصلا التوكيل في الرمي ولا ما يجوز؟ تعلمون أنتم أنه يجوز التوكيل عند العذر. عند العذر يجوز التوكيل إذا ما في عذر. ها؟ وهذا الوكيل لا بد أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من وكله. لكن هل يجب حضور الموكل أو لا؟ هل يجب حضور الموكل للمرمى أو لا؟ الشافعية يقولون يجب حضور الموكل لأن الواجب أمران الحضور والرمي. عبادة يجب فيها أمران الحضور والرمي. فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر. فإذا كان قادرا عن حضور لكنه عاجز عن الرمي حضر ووكل من يرمي عنه فيرمي الوكيل بحضرة الموكل. وإذا كان عاجزا عن الاثنين سقط عنه الاثنين فيوكل من يرمي عنه. ولا يشترط أن يحضر المرمى. لا يشترط أن يحضر المرمى. الآن الحملة ما تستجيبها. ها؟ هذا إنما يكون عند النفر، لكن هذا ما هو ملازم في اليوم الأول مثلا. في اليوم الأول ربما يوكل وينزل إلى مكة، الموكل هذا ربما يوكل شخص وينزل إلى مكة أو يكون وفي مكة. كيف يقدر على النزول وما يقدر على الرمي؟ يا أخي ربما يكون مريض يحمله حامل ودوه إسعاف المستشفى. ها؟ أيوة مشقة غير محتملة عادة. شوف ماذا نريد الإحرام. أيوة. الوكيل يعني. لا يرمي الثلاث. يرمي الثلاث المسألة هذه محل خلاف طويل بين العلماء. يرمي الثلاث أولا عن نفسه ثم يرمي الثلاث عمن وكله. بعض أهل العلم يجيز له أن يرمي هذه الجمرة عن نفسه ثم يرميها عن غيره. المالكية يجوزون له أن يرمي حصادا عن نفسه ثم حصادا عن موكله، حصاد بحصاد فضلا عن جمرة بجمرة. نفي المذهب شيخ المذهب يرمي عن نفسه الجميع ثم يرمي عن من وكله. قد لا يستطيع لكنه قد يستطيع. لا شك ولا ريب أنهم يتفقون على أن الخروج من الخلاف مستحب. يتفق الفقهاء على أن المسألة التي ورد فيها خلاف معتبر، الخروج من الخلاف مستحب. ففي هذه الصورة ما هي الصورة الفضلاء التي يتفق الجميع عليها؟ أنه يرمي أولا عن نفسه الجميع ثم يعود. لكن لو قال أنا ما أستطيع أريد أن أخذ بالمذهب الآخر لو أن يفعل ما شاء. أيوة بقي قبلك يا صاحبي. أيوة فهد فهد. أيوة من لم يجد لا ما يلبسه. إذا وجد المخيط، إذا وجد المخيط واستطاع أن يتزر به وجب عليه الاتزار به. أيوة وجب عليه أن يتزر به. فإن استطاع أن يتزر الثوب مثلا، إن استطاع أن يتزر به فيجب عليه أن يتزر به. طيب إذا لم يستطع أن يتزر به إلا بفتقه، يعني بأن يزيل الخياط الذي عليه، نظر إلى هذه الإزالة اللي يسمى الفتق، هل تنقص الثمن أو لا تنقص الثمن؟ إذا كانت لا تنقص الثمن لزمه أن يفتق هذا المخيط ويتزر به. إذا كانت تنقص الثمن، إذا كانت تنقص الثمن رخص له بأن يلبسه على هيئته، يلبسه على هيئته. لكن كم يلبس؟ كم يلبس؟ رخصنا له بأن يلبس. يقولون ما ستر العورة لا فدية فيه، ما ستر العورة لا فدية فيه، ما زاد عن العورة لا يجوز له أصلا أن يلبسه. فإن لبسه لحاجة كحر أو برد أو نحو ذلك لبس وفدا، لبسه وفدا. واضح؟ إذن اللبس عند العجز، اللبس عند العجز نفرق بين العورة وما زاد على العورة، فما ستر العورة لا فدية فيه، وما زاد على العورة إن احتاج إلى لبسه جاز له أن يلبسه عليه الفدية، وإن لم يحتاج لم يجوز له أن يلبسه. يعني دي ثلاثة أصع مثلا. ها؟ على زاد على العورة كلها كله. ما فهمش السؤال. الآن اللي على العورة ما عليه شيء. بقدر العورة لا شيء عليه. والباقي يعني كفارة كل الباقي. الباقي هذا نظرنا إن كان يحتاجه قلنا عليك الفدية، وإن كان لا يحتاجه يجب عليه أن ينزعه. أصلا حرام ما يجوز، حرام ما يجوز، هذا الحرام نفسه رخص به الشرع عند الحاجة، عند الحاجة يلزمه مع ذلك إيش الفدية، بغير حاجة يلزمه أمران، وش هما؟ التوبة والفدية. عند غير الحاجة يلزمه أمران التوبة والفدية. تكبر محظورة عمدا من الكبار أو الصغير؟ ما أعلم. أيوة بس نحن هو يكثر الزائد هذا بعذر ولا ما يكفر، ولا يكفر لكم يعني مثلا لو اختار ست يطعم ست مساكين هذا اللي هو عذر نقول ثلاثة بس مثلا والباقي غبي ثلاثة. ما فهمش السؤال. هل تتجزأ الكفارة؟ ها هذا سؤال مهم. هل تتجزأ الكفارة؟ نحن أوجبنا عليه الإيش الفدية كذا، أوجبنا عليه الفدية بلبس المخيط. يقول هل تتجزأ نوجب عليه نصف كفارة؟ ها هل نوجب عليه الكفارة لأنه ستر العورة؟ مرخص فيه كذا، ما زاد عن العورة غير مرخص فيه، تلزمه فدية كاملة، تلزمه فدية كاملة كل، لأنه كل جزء من البدن يجزأ، كل جزء من البدن يجزأ، الكف جزء من البدن، لو سترها الكف، لو لبس القفاز، والقفاز والخفين على أي حال من المسائل التي لم تذكرها، لم يذكرها صاحب الزبد، مسألة الخفين ومسألة القفازين ومسألة تغطية الوجه بالنسبة للرجل كذا، هذه المسألة لم يتعرض لها صاحب الزبد. فكل جزء يجزأ من البدن لو ستره تلزمه فدية كاملة. الأصبع لو لبس كيس على قدر الأصبع، كيس على قدر الأصبع الواحدة، لزمته فدية كاملة لأنه سترى عضو من البدن. اللحية لو فعل لها كيس بقدر اللحية لزمته فدية كاملة، بخلاف ما لا يتجزأ من البدن، ما لا يعد جزءا مستقلا، عضوا مستقلا، لو ربط شيء على عضده مثلا عريض فإنه لا تلزمه الفدية لأنه لم يستر عضوا. الرأس يخالف سائر الأعضاء كما سبق معنا، قلنا الرأس تلزم الفدية بتغطيته أو تغطية بعضه كذا، ولو غطى البعض فإنه تلزم الفدية، لكن شرط هذا البعض أن يكون عريضا، يعني ربط الخيط مثلا عند الشافعية لا يضر، ربط الخيط على الرأس لا يضر، لو ربط خيط على الرأس لا يضر، لأن هذا ليس ساتر عرفا، ليس ساتر عرفا، الخيط ليس ساترا. ومن ثم الكمامات هذه التي يضعها الرجال على وجوههم على مذهب الشافعية، لو ثبتت بخيط على الرأس، لو ثبتت بخيط على الرأس لا تسمح معذورة الإحرام بالنسبة للرجل كذا، ليست من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل. هذه القطعة الزرقاء هذه الذي يضع على الفم، كمام، لا مش الكمام، القطعة، القطعة الزرقاء الصحية هذه اللي تربط تضع كذا، تغطية الرجل لوجهه حرام ولا غير حرام؟ مش حرام. تغطية الرجل لوجهه حال الإحرام حرام. أين درستم هذا؟ مش حرام. تغطية الرجل لوجهه حرام ولا حلال؟ حلال ولا حرام؟ حلال. اتقوا الله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى في صحيح مسلم الحديث ولا تخمروا رأسه وجهه، في مسلم هذه الرواية ولا تخمر رأسه وجهه. ايش عندك عبد الرحمن؟ حرام تغطية الوجه، جزاك الله خير، مع الحديث انت. ها أحسنت، المذهب أن تغطية رأس، تغطية وجه المحرم الذكر حلال، حلال. أما الرد على أنا ذكرته في الدرس، ذكرت هذا الحديث ورد الشافعية عليه في الدرس، قلنا هذا الحديث علله الحفاظ بأنه شاذ، هذه الزيادة وجهه شاذة وإن كانت في صحيح مسلم، ثم ذكرنا جوابا آخر على فرض الصحة، على فرض أنها صحيحة، لأن من أهل العلم من يصححها، من الذي صححها؟ أول من صحها مسلم، الذي أخرجها في صحيحه، مسلم أخرجها في صحيحه، واشتراط الصحة ولا لا؟ فهذه الزيادة أول من صحها مسلم الذي أخرجها في الصحيح، على فرض الصحة إيش الجواب؟ أنه القدر الذي لا يغطى الرأس كله، إيش كله؟ يعني يحرم تغطية الوجه كله فقط، أما جزء الجزء منه يجوز. أيوة يعني قاربت ولما ها زيد ما فهمناش، قاربت ولما على فرض الصحة، قلنا النهي محمول على تغطية ما لا يتم كشف الرأس إلا به، الرأس يجب عليه كشفه كله كذا، يجب عليه أن يكشف الرأس كله، وحتى يستوعب الرأس كله بالكشف لا بد أن يكشف جزءا من الوجه، حتى نقول بأنه كشف جميع الرأس، هذا القدر من الوجه الذي يتحقق به كشف جميع الرأس كشفه واجب كذا ولا لا، وعليه يحمل الحديث عنده على فرض الصحة، وإلا فإنهم ضعيفون في الشذوذ. وذكرنا إيش معنى الشذوذ يا فارس، إيش معنى الشذوذ؟ أحسن، هذا مذهب الجمهورية، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو المقبول الأحسن، يعني أن نقول مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه، يدخل الصدوق. أيوة. طيب باقي سؤال هن ها لا لا بارنا ما يلزم إلا مباشرة باللمس. أيوة ها خلاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.